إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام حتى يصطلح هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة أيها الأحبة الكرام روى ابن ماجة في سننه وصححه الألباني من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله ليطلع إلى خلقه فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن وروى الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا نعم حتى يصطلحا ما أروعها من كلمات أحببت اليوم أن أذكر بها أحببت اليوم أن أذكر بها نفسي ابتداء وإخواني ونحن مقبلون على ليلة النصف من شعبان الذي كما ذكر رسول الله يغفر فيها لأهل الأرض جميعا إلا اثنين الأول مشرك فأهل الشرك لا يغفر لهم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذا هو الأصل أنه من ظل مشركا ومات على شركه وعلى كفره دخل النار أيا كان هو ولم لا انظر لهذا حتى لا يضحك عليك في هذا الزمان الذي تحركت فيه كل الرمال الناعمة ولم يعد هناك احترام لثوابت الأمة ومعتقداتها فنرى كل ناعق وكل مرجم في وسائل الإعلام القذرة التي تريد أن تصد الناس عن دين الله عز وجل فإن المشرك لا يغفر له هذا هو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب وهو يموت عشان لما تسمع حد في التلفزيون بيقول لك ربما يسبق المسيحي المسلم على باب الجنة أو تسمع واحد يقول لك بلاش المتشددين اللي بيقولوا على اليهود والنصارى كفار المتشددين دول اللي هم في الآية 72 سورة المائدة دول المتشددين معرفش يقصدوا دول ولا مين بقى يقصد الآية 72 سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. أو واحد تاني يقول لك كل اللي له دين هيخش الجنة. دي موضة جديدة، دي كان يهودي كان نصراني كان بوذي كان سيخي. تصور ان ده بيتقال وبيقولوا ناس وسائل اعلام، وتصور ان اللي بيقول الكلام ده يزعم انه داعية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امر عجب. هذا ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فراش موته، فذهب إليه رسول الله. وأنتم تعرفون قرب أبو طالب من النبي من الناحية الحياتية والعملية، مش مجرد إن عمه بس، إنما كان يحوطه وكان يحميه وكان يدفع عنه. ومع ذلك لما نام على فراش الموت جاء إليه رسول الله وقال: يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. مع أن أبو طالب كان من جواه عاقل الإسلام حق، بدليل هو نفسه قال كده في حياته. قال: ولقد علمت أن دين محمد خير ما في البرية دينا، ولولا خوف ملامة لكنت به صفحا مبينا. لكن لم ينطق الكلمة. لما النبي قال له كده كان عنده أبو جهل صاحب السوء المجرم نظر إليه وقال: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتسيب الدين بتاعنا وتسيب دين آبائك وأجدادك؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ورسول الله يقول له: يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فكان آخر ما قال قال هو على ملة عبد المطلب، ومات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية، نزلت الآية. لاحظ ان ده مين؟ عم النبي واقرب الناس له، كان يشوفه كان يحميه، بل كانت الدعوه تسير وتسري بسبب حمايته، لكنه لم يسلم. فنزلت الايه: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عشان كده لا يغفر لمشرك، لا يغفر لمن أشرك بالله شيئا ومات على ذلك، يدخل النار ويحبس فيها، يحبسه القرآن لا يخرج. يبقى في ليلة النصف يغفر لأهل الأرض ويغفر لكل الخلق إلا رجلين: مشرك عرفنا أو مشاحن. المشاحن أي الذي بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين أخيه خصومة، زي ما قلت لك في الرواية الأخرى اللي بتتكلم عن يوم الاثنين والخميس. فيغفر لكل عبد لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء خصومة، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا يغفر لهم حتى يتصالحا. فأدرك نفسك اليوم قدامك الليلة أو الليلة الجاية، ليلة النصر من شعبان، فرصة للمغفرة. لكن يا ترى سنضيع هذه الفرصة بسبب ما نحمله في صدورنا لبعضنا؟ إن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين إخوة، وجعل المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص وجعلهم إخوانا متحابين. فقال تعالى إنما المؤمنين إخوة. وقال الله تعالى عن صفة أهل الإيمان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة يعني متواضعين مع إخوانهم من المسلمين. أذلة على المؤمنين كن متواضعا مع أخيك، تواضع له لا تتفرعا عليه، بل اخفض له جناحك وعامله بتواضع. ولذلك لما وصف الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا مدحهم أيها الإخوة؟ بماذا مدحهم؟ كان من أعظم الصور التي مدح بها الصحابة أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار في الحرب، في موطن الجهاد، في موطن البطولة، في موطن الشرف، رحماء بينهم. كن رحيما بإخوانك، تمنى لهم الخير، كن لهم سليم الصدر، لا تحمل لهم في قلبك حسد ولا غل ولا حقد، لا تنظر لهم باحتقار. أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، لاحظ الكلام ده لمين؟ لأهل الإسلام اللي هو لنا كلنا، لأهل الإسلام. قال لهم هذا الكلام الذي ضاعت الأمة بسبب بعدها عنه. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ليس من أخلاقنا معاشر المسلمين أن نقع في مثل هذا. يقول لك لا تحاسدوا لا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضنا بعض، لا تبغض إخوانك المسلمين ولا تحسدوا. الحسد خلق ذميم جدا، معناه تمني زوال النعمة عن الآخر، يبقى بيكرهه لما تحصل فيه مصيبة يفرح. عجب والله عجب، أي أخلاق هذا؟ انظر اليوم إلى أخلاق الناس، يبقى متخانق مع جاره تحصل لجاره مشكلة يبقى في غاية السعادة. أبشر فأنت حاسد، أنت إنسان حاسد، طهر قلبك، أنت على خطر عظيم. لا تبغض أخاك حتى وإن اختلفت معاه، اختلفت معاه على دنيا، حصل بينكم مشكلة، اختلفتم في شغل، اختلفتم في بيع وشراء، لا تتمنى له السوء والشر، لا تبغض ولا تحسده، أي لا تتمنى زوال النعمة عنه، ولا تدابره، يعني لا تعطي ظهرك لإخوانك. يبقى مقابله في السكة يتعمد يديله ظهره، ليه يا عم؟ ولا تدابره. وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول لك أيضا ولا تقاطعوا، أي لا تقاطع إخوانك. الأخلاق دي للأسف حينما ارتفعت عن المجتمع وصل المجتمع إلى الحالة التي ترونها الآن، إلى الحالة الرهيبة التي ترونها الآن. انظر إلى علاقات الناس مع بعضهم، وده سبب تفكك المجتمع، ولن ينصلح المجتمع إلا إذا عاد إلى هذه الأخلاق. انتبه، المجتمع ده لن يصلح إلا إذا عاد إلى منهاج النبوة. المجتمع ده مش هيتصلح حتى لو جال عمر بن الخطاب رئيس، إنما لن ينصلح إلا إذا عدنا إلى منهاج النبوة. إنما هذا الوضع، أخلاقنا التي نراها اليوم. كنت زمان من 15 سنة كده في بعض المساجد بتكلم كلام زي ده، ممكن يجي لي بعض الناس يقول لي سامحك الله انت قصد بخبطني. النهارده ده ما عادش جاهز، لان على كل بيت فيه مشكله. كان زمان ممكن كل 100 بيت يبقى فيه مشكله، لان النهارده كل بيت، ادخل الى اي بيت. انا لا اتكلم عن المشاكل العاديه، كل البيوت فيها المشاكل الحياتيه، المشاكل اليوميه العاديه. انا واخويا زعلنا مع بعض، اتخاصمنا يومين وتصالحنا تاني، ده شيء عادي، شيء طبيعي. انما انظر الى المشاكل الكبرى، انظر الى الحقد، الى الحسد، الى الغل، الى الضغينة، الى البغضاء، الى تمني دار النعمة عن اخوانه. اخلاق خطيرة جدا، ان لم تطهر قلبك من هذه الاخلاق ستهلكك. ولذلك مدح القرآن الكريم من كان سليم الصدر، ومن كان متحلم بالصبر، والذي يدفع بالتي هي أحسن. فوصف القرآن الكريم هذا في آيات عجيبة جدا. الله تبارك وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. طيب ماذا تصنع؟ ادفع بالتي هي أحسن، أي عند الخصومة، عند النزاع، عند المشاكل، ادفع بالتي هي أحسن. أنت ما بتتخانقش مع واحد يهودي، أنت بتتخانق مع أخوك. إن حصل بينكم خلاف لا تنسى أنه أخوك. لذلك قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. تبقى النتيجة إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم يعطيك ويبين أنه لا يفعل ذلك إلا أصحاب الصدور السليمة، فيقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي ذو حظ عظيم من الخلق الطيب وحسن الخلق وحسن التعامل مع إخوانه. ولهذا أيها الأحبة الكرام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العفو لن يزيدك إلا عزا، وأن العفو لن يجعلك ذليلا بين الناس، بل سيجعلك مرفوعا، سيجعلك مكرما. لأن بعض الناس يقول أنا أتعامل بالأخلاق دي، أنت يا عايز الناس تقول علي إيه، باخد على قفايا. أنا لا أقول لك كن ذليلا، إنما كن متواضعا. لا أقول لك كن ضعيفا، وإنما كن قويا متسامحا. ولتكن عندك قوة في لين. وطبعا المعنى ده انتشر في المجتمع، لأن أصبح الغالب على الناس أنه لا يسامح إلا الضعيف. فعلشان كده بقى أي حد يسامح يفكروه ضعيف. كن أنت قويا وتسامح. أهو أنت في إيدي، أقدر أعمل فيك كل حاجة، لكني أسامحك لله. فين المعنى ده؟ أين هذا المعنى؟ أين هذه المعاني العظيمة التي نحتاج أن نرجع إليها؟ هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث عند مسلم، يقول ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا أيها الأحبة الكرام، التسامح ولين الجمل وترك البغضاء هي أفضل الأعمال التي نلقى الله عز وجل بها. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام صلاح ذات البين، صلاح ذات البين أفضل من درجة الصيام والقيام. ولذلك في لفظ لما تكلم عن سوء ذات البين قال عنها هي الحالقة، ألا إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، تحلق الدين. فساد ذات البين، فساد ذات البين، العلاقات السيئة مع الناس، سوء الخلق. ولذلك الشيطان أيس أن يخرجك من الإسلام، فأراد أن يخرجك عن أخلاقه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم من طريق جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينكم، رضي بالتحريش، الوقيعة. شوف اتنين كده بينهم مشكلة، شوف حجم التحريش اللي بينهم، حجم التخطيط الرهيب في الشر، سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا، عجب، رضي بالتحريش بينكم. ولذلك لا تجعل نفسك ألعوبة للشيطان، وعليك أن تصالح إخوانك. أيها الإخوة، الخصام من أعظم الأعمال التي تحرم من المغفرة. ولذلك الخصام من أجل الدنيا، الخصام من أجل الدنيا، من أجل مشكلة دنيوية، من أجل مشكلة شغل، من أجل اتنين بيلموا مع بعض بينهم مشكلة على فلوس، على جيرة، على أي حكاية، خصام من أجل الدنيا، لا يحل أن يكون فوق أكثر من 3 أيام. وده سر ترابط المجتمع المسلم، حتى إذا وقع خصام نفسك فيها شيء من أخيك قدامك 3 أيام، بعد 3 أيام لا يحل لك أن تهجر أخاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، طب لو زاد عن 3 أيام، قال فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار، فمات دخل النار. يعني اللي يموت هو مخاصم جيرانه أو إخواته، اللي قاعد مخاصم إخواته 20 سنة و10 سنين و5 سنين، ده هيقابل ربنا إزاي؟ اسمع لهذه الرواية التي والله كاد قلبي أن يقف منها. قال عليه الصلاة والسلام من هاجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه، من هاجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. طب لماذا الهجر؟ لماذا يهجر بعضنا بعض؟ الكلام عن الخصام والهجران كلام كثير، لكن هذا باختصار. فالواجب عليك الآن، أمامك فرصة لمغفرة الذنب وللتوبة، ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة أو الليلة التي تليها، ليلة النصف من شعبان، لا تدع هذه الليلة تفوتك، وبينك وبين أحد من إخوانك، وبينك وبين أحد من المسلمين خصومة، ولا شحناء، ولا تباغض، ولا حسد، ولا سوء ذات بين، ولكن عليك أن تسعى جاهدا للإصلاح قبل أن تفوتك هذه الفرصة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن التسامح والعفو لهو من أعظم أخلاق هذه الأمة، ومن أعظم أخلاق سلف أمتنا الصالحين رضوان الله عليهم. أضرب لك مثلا أو مثلين حتى لا أطيل. فهذا هو أبو بكر الصديق، أبو بكر وهو من قد عرفتم، وهذه هي عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عنها، عائشة ابنة أبي بكر. حدث معها ما قد عرفتم في حادثة الإفك، لما تكلم المنافقون في حق السيدة عائشة رضوان الله عليها، ولا يطعن في السيدة عائشة الآن إلا منافق أو كافر، لا يطعن في عرض السيدة عائشة اليوم في هذه الأيام إلا شيعي مجرم منافق أو كافر، لأن الله هو الذي تحدث ببراءتها. فمن اتهمها بالفحشاء، والقرآن قد أثبت لها البراءة، فقد كذب بالقرآن فقد كفر، وهذا بإجماع المسلمين بلا شك. فالشاهد أبو بكر رضوان الله تعالى عنه كان ينفق على مصح، مصح ابن خالة أبي بكر، وكان من فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه وكان يعطيه راتبا شهريا. فلما حصلت حادثة الإفك كان ممن نقل الكلام. تعرفين أن المنافقين تكلموا في عرض السيدة عائشة، ووقع بعض الطيبين في هذا، ماذا صنع؟ لم يؤلف كلاما جديدا، إنما نقل الكلام الذي يتكلم به المنافقون. وهذه هي الخطورة، أن ينقل الكلام وأن يتكلم به. لا تتكلم بكل ما تسمع، فإن أكثر ما تسمعه كذب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. تسمع النهاردة في وسائل الإعلام كلام، خاصة القنوات المختلفة السياسية، قناة هنا وقناة هنا، تسمع هنا 20 كلمة وهنا 20 كلمة، العشرين كلمة دول فيهم 19 كذب، والعشرين كلمة اللي هنا دول فيهم 19 كذب، كلهم كذبين. تقوم حضرتك تنقل النبي قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن تنقل كل ما تسمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، دون تثبت، دون بينة، دون نظر، دون تريث. آفة خطيرة جدا، حتى ابتلي بها كثير من الجماعات التي تعمل على الساحة الإسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى راجت الفتن وراجت الشائعات في المجتمعات المسلمة بلا بينة ولا تثبت ولا دليل. فالخطأ الذي وقع فيه مصح أنه تكلم، نقل كلام المنافقين. فطبعا لما تكلم بهذا الكلام وحادثة الإفك استمرت شهرا كاملا عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الألم، وقد انقطع عنه الوحي في هذا الشهر ليكون درسا لهذه الأمة. فبالنبي لما انقطع عنه الوحي، الناس كلها بتتكلم عن مراته، ماذا صنع؟ طلقها خلاص. الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أبو أيوب الأنصاري وزوجته العظيمة، لما سمعوا هذا الكلام قال أبو أيوب لزوجته أم أيوب الأنصارية، قال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة هل كنت ستقعين في الفاحشة؟ قالت له: معاذ الله. فقال لها: وعائشة أفضل منك. فقالت أم أيوب لزوجها أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف رسول الله في بيته حين قدم مهاجرا، قالت امرأته له: يا أبا أيوب، ولو كنت مكان هذا الصحابي الجليل الذي اتهم في حادثة الإفك مع عائشة، أكنت تفعل ذلك؟ فقال لها: معاذ الله. فقالت له: وهو خير منك. ولذلك عقب القرآن على هذه الحديثة في الآيات التي تتكلم عن سورة الإفك في سورة النور، قال وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شوف حسن الظن، تظن بأخيك أن يفعل، كيف ذلك؟ أنا أزعم أن أخي أفضل مني. كان بعض السلف يقول ما رأيت أحدا من المسلمين إلا ورأيته أفضل مني، إن كان يكبرني سنا أقول سبقني إلى الله بطاعة، وإن كان أصغر مني أقول أنا أكثر منه ذنوب ومعاصي. شايف نظرة الناس لبعضهم؟ كان حال السلف، لذلك انتصروا، لذلك عزوا، لذلك سادوا العرب والعجم بأخلاقهم. فهذا أبو بكر لما نزلت براءة عائشة وبرأها الله من فوق سبع سماوات، قال أبو بكر الصديق عن مصطح، قال أما وقد تكلم في عرض ابنتي فوالله لا أنفق عليه أبدا. أنا بدي له راتب شهري وهو يتكلم في عرض ابنتي، لن أنفق عليه شيئا بعد اليوم. فنزلت الآية، نزلت الآية. تخيل بقى، حط نفسك مكان أبو بكر، حط نفسك مكان أبو بكر. مصطح تكلم في حق من؟ عائشة ابنته. تصور رجل تكلم في عرضه ومع ذلك ينزل القرآن الكريم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله، لأن مصطح كان من المهاجرين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت الآية دعا رسول الله أبا بكر وقرأ عليه الآية، فبكى أبو بكر بكاء مريرا وقال بلى يا رب أحب أن تغفر لي، بلى يا رب أحب أن تغفر لي، بلى يا رب أحب أن تغفر لي. ثم قال والله لن أقطع النفقة عن مصطح أبدا، ورد إليه النفقة. عفو وصفح، سامح لله، اصفح لله، اعفو لله لا لغيره. هتاخد منها ايه؟ سامح اخوانك، كن مش على هدى، كن مش على هدى واخلاق، وكن متسامحا. ولذلك لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس لم يقل أفضلهم أكثرهم صياما أو صلاة أو قياما بالليل، وإنما قال أفضلهم أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. ولذلك لما تكلم عن حسن الخلق ماذا قال؟ أمر عجيب. قال ما من شيء، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة. هيكون يتخيل، تصور معايا، الصلاة، صيام رمضان، قيام الليل، لا، أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة. قال أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، أو ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق. اشمعنى حسن الخلق؟ لأن حسن الخلق هو اللي بيحافظ على الحسنات من الضياع. حسن الخلق بيحافظ على الحسنات من الضياع. خلي واحد كده بيصلي، بيصوم، قوم الليل، وينفق، ويتصدق، ويفعل الخيرات، ويحج، ويعتمر، عد بقى افعال خير لا تعد ولا تحصى. ولكن سيء الخلق ياتي يوم القيامه كما في صحيح مسلم حينما قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وحج وفي روايه وصدقه وامر بمعروف ونهي عن منكر. الله ده كان ملتزم، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر وصيام وقيام ليل، اعمال صالحه، رجل ملتزم بدينه. ويجي يوم القيامة يبقى مفلس. أيوة النبي قال هو فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وسفك دم هذا. يجي يوم القيامة يقول لك تعال هات 100 حسنة يا عم الحاج. ليه؟ فاكر يوم ما شتمتني؟ هات 100 حسنة. ها 2000 حسنة. ليه؟ فاكر يوم ما اغتبتني مع فلان الفلاني؟ ودي لك واحدة تقول لك هات 1000000 حسنة. ليه إن شاء الله؟ فاكر يوم ما قلت عني إن أنا بروح وباجي وبعمل مع فلان وعلان؟ هات. ويجي لك ولاد أخوك يقول لك هات لنا 1000000 حسنة. بتوع إيه؟ بتوع متر الأرض اللي أنت أكلته من مراسنا. هاتوا. كله هياخد. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت خلصت حسناته. إيه حسناته يعني إيه خلصت؟ خلصت صلاته، خلص صيامك، خلص حجك واعتمارك، خلصت صدقتك وزكاتك. فإذا فنيت ولما يقضي ما عليه أخذ من سيئات الذين ظلمهم. يقول لك طب بص أنا عندي ذنب خدها، أنا عندي بلوى كنت أعملها، البلوى دي بمليون سيئة، خدها مقابل 1000000 حسنة اللي عندك. يعني تيجي يوم القيامة في صحيفتك تفتح كده تلاقي نفسك إيه ده زنا أنا عمري ما زنيت؟ ما حصلش. لا هيقول لك دي الزانية بتاعت فلان أنت خدتها. الله، بسبب ماذا؟ بسبب سوء خلقك. فإذا فنيت ولما يقضي ما عليه أخذ من سيئات الذين ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح به في النار. سلم يا رب. فحسن الخلق، حسن الخلق أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نراجع أخلاقنا، نحن بحاجة إلى أن نراجع ألفاظنا وكلمتنا، نحن بحاجة إلى أن يظهر الإسلام في أقوالنا وفي أفعالنا وفي سلوكنا وفي مشاكلنا. نحتاج أن يظهر الإسلام في مشاكلنا وفي غضبنا، كيف نتعامل كما أمر ديننا. هذا إذا كنا فعلا نرجو المغفرة أو نرجو الله عز وجل والدار الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل سخيمة صدورنا. يا رب لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد عصاة المسلمين، واجمعنا على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في ديارنا بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر الكفر والكافرين، وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا. اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع الكرب عن أهلنا المحاصرين في سوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، واقبل عذرنا فيهم يا رب العالمين، واحفظ ديار المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالشيعة الرافضة في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واحفظ بلاد المسلمين من كيدهم يا رب العالمين. اللهم اهد حكام المسلمين. اللهم اصلح حكام المسلمين. اللهم ارزقهم بطانة صالحة واصرف عنهم البطانة السيئة بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم عافي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين بجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. الرحيم، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين.